دخلوا على عبد الرحمن بن العاص خباب بن العاص العرف رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 7 أيام، والكي أحد الأدوية النافعة بإذن الله. 3 أشياء نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أن بها الشفاء بإذن الله: الكي والحجامة والعسل. هذه 3 من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل. في بعض الأشياء ما ينفع فيها إلا الكي، فمثلا ذات الجمع وهو داء يصيب الرئة فتتجلط وتلصق في الصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عز وجل بأسباب. هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي. كم من مريض يصاب بذات الجمع يذهب إلى الأطباء ويعطون الأبر وأدوية وغيره ولا ينفع، فإذا كون برئ بإذن الله. كذلك في أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب تسمى الطير لأنها تفرق في الجسد، هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي. مهما أعطيت المريض من الأدوية ما ينفع إلا الكي. هي أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة، ورم يظهر في الفم أو في الحلق وإذا انفجر هلك الإنسان، هذا أيضا لا ينفع فيه إلا الكي. وأشياء كثيرة ما ينفع فيها إلا الكي. خباب بن العاص رضي الله عنه كوى 7 أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.